وكذا نتجرى العالي قوية كالأخر أسمين دي سلسل قيل يفضيع دينا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبقنا قلايا كني غشون إذا زال من الإخلاص كني ربهم وحده نعم نذر لكن إنا ابن جرير يوم المفسر فيمثل الصور رب الربيع بن أنس يمثل نغ الإيمان لكن يعني بنذر أبن سعوم الإخلاص إربكم سبحانه وحده أت يعني أتوحظك توحيدك أتسكرب وتغب ذا وحيد يعني صفة إيمانية يريد أن يريد شرح الديدس أريد أن يريد شباب ديدس أريد أن يريد إقلال أمنسا غسما إنما بيكون عذلا يسمون نغم شبه يسمون ذا شكل نذين قرمنا أكن اسمي اسمي دوا أكن يبلو كثير في اللسر دوا ربي يتفسيري نفسي إنه يديس بقين ذا شب المعنى للإيمان كينين مغلايا كينين ينبوي كينين يعني بسكر العبادة السن في النام يربي الوحدات وتصفار وتزدقان عبدين توحد ورشريك نارا بيدس دولية ورشريك نارا بيدس مدنب ورشريك نارا بيدس أجل النايا فيهم يمدل النكين أري من المصر فين صحنه لملكوان وتعبدين سودر نزدقان أكين دغنور شريك نارا بيدس كرا وكير أدنين أسليمة القيامة يعني مسوين أدفزن واسمن عني منسل ودينين يعني مستولق العين سلهدي العين المهتدون في الدنيا والآخرة ولم ينم إذن تسكن أنشتكن ويرنوي من الدنيا الشرك خطر الشرك يعاب إن شاء الله هذا استثم يعتدني قرب المسلي غف الشرك أنخيك أري غرفة في الدنيا تبلغ ولو أن الشرك أكن راح أبدل مبدل إيمانسل أكنين أرسل ولد أكنين أرى خدمت ألا لد إقلا غريبة سنسن إلا من ذاك نرسل عنها أسميني دي سرس ربين سبحانه أكني دي صور عبد الله بن مسعود دي سرس ربين آية كينين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني توحظن ونسى الظلم كينا ربين بكذاك وقدر في من سنستكي انو الناس يتكون ان يسلم بصور يعني عبد الله بن مسعود من هو انظر مالان ان نسبينا ان فين تبصر فين تستميس يحصل اي نوع السنرى ويظهر السن اي نوع السنرى ان من تكون اشتكي ان يسلم ماشي بين الدوام ماشي بين يعني استلمان باللي ندواتين هذه المعنى لأن يسدو يعني هذا الشرك الظلمكين هذا الشرك يمدنا أن تشكينا أسنس وذكرنا ووزنا للناس الظلم أمزون أثنين تذكر ذا نشتكين ومبعد تشين تذكر نفسه في الناس الرضا كرا الله يرد أرد يفرد نغرد يكسن نغرد صوحا إيه يمين مكان إن يسن مشينا ذا يميد النوام يناس المعنى من الظلم السلم والسلم يعني يسمي بغصار ودرمان الميز مش السنة حصام الله يعني يدنس بقنا ربي سبحانه أولكين السنة يناس يمي السنة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك على ظلم عظيم أمين والشرك على ربي خطش الشرك ضد الظلم أمقران ضد الظلم أجمع يمن من مشتكين أتقب تهنيك أتخذ الله ألا لديك لن يرفتني أتلمضوك وتخصير وتنذير غط مسلم ثلاث سيزقر يعني تسوحي ذكير خطرش يسيد يشجع ربين يمشجع الناس يمشجع عنا ربين وساندا الأخوان نسل وننا سنعد ربي وحدث ورعب ترى كرام يدس إلى قتل جمهور الله السلام توحيد أريني يخدار العدادة سوز مدبغا أكني دينا أكني ولا يعني من مشتكي ويدش بحن البيان فلا تصرفين أسلامين إسخنا زندين دكالين لشوم دينا لقمان إنه نسف قلب الليم الشرك ديغنين يعار أكريا ونكنين المرض نسف قلب أبني نفس سوحيد أكنبن النام سوحيد لقاتل سن من دان إما ركسين التسكين شغول السنة أكسين غب ربيك سبحانه أكسين أكن دان غب دينيك أكسين أكن دان غب فرقز نغين ديك دون ديش قعب ديغين دان لما الناس دل مشكح ننهير فلسة ربيغة دمي بينك شين تضرير حصير تربض أكن الدماء فتعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إيسين إيسين بالنير ربي سبحانه واحد بس أولي اللي يغيون ديبس لا إله إلا معنس أولي اللي يغيون بخلاله العبادة من بخلاله طاعتين أكن ربنا عبد أم ربي سبحانه أين يعلم ويسكر إن دانا تشريك سطل ويعني أولي سحارة مشتكين ويرنغوا للهراء ذات غد جسم مضطرة يستلطيك بلوتك نقارن أموهي مقرن سجملوك يعني مضطرة مقرن ويرنغ إما ريسين نذر أليسين نشتكين إيهان يبكي الجديث وليس الدهنيث إن من أكنين ألا يعضر ربي سبحانه ونكنين إما ربيني غد صوحين أمكي قلنا وشبيح من بين ثلاثة ربيان الثانيين يسكن إليهم دكانين يعني أمكي رعب المركين ذا شو يبزال ذا شو أنكي قارن إذ الخير كان ربيان إوين أري شهد شهادة الزجاج أري محذر ربيان يعني سبحانه وحيد الزجاج إكوان أم الحال وديسين أذال الربيان سبحانه الوزار تشبح من بين لتصر بين السلامين أكنا ريسين بمن سيدنا عيسى في الناس ديال النبيه صلاة السلام الربين المشير بمثل ربين أكني ينوان إيرويين سوين السكفرة ذا العبد الربين وذي الشقعيد الشقعيدي الأرض ويرنان دولني وذا الروح إذ الشقع ربين يعني يجاس أدارو يعني مريم في السلام الربين غسل إلا قد يكون ونس يمين ورس على مرقز ونس دينا ريجين الميس لميس ربي وانت تفكين أكين ذغل أنشتكين يخضع أنشتكين ورس حارة ينبيهين عبادة ابن الصامي فلس رضوان ربي ينب مشبيح فلس ربي لميس من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقه والنار حقه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إن عبادة الصامت يسبقن الحاجة تكين إيمان الدين يعني الإسلام يصوب الحب تكير إذ يدر أشبح لنبي أجل سبجن لما ينزل دانا ببغى أكن ملا نسمتا ذا شو إذا زال فين أرد جنين أين أرد جنين سليمان مسلم علي أذن إنو مكينة أكن وزع ويرنا الشهادة مكين إلى قبيلين الشهد سيس ماشي ألم سير سيس كان سير سيس تدولي أكنا ريسين بلغة الإيمانة إلى الشهادة مكين أكنا سيديودر أكنا سيديودر سووال يومن سيس الداخلي فمشتكين أرنوالي المنافقي أرنينا صحان أرنينا صفان بين قران بين خدمان إنه إبناء نصيب يعني نصيب السنة ينادى ربنا سبحانه وإلى رسل من أي دكات لغاية أي سبب سبسكيبين ميم إبناء ربنا سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

وش بيحن النبي فلان تطر بهم تدريس إيهم ينبك وذا مدان لا يطمئن إن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني ما يمسك عنه عند يسك عربين وقبليك الرسول نوحيزن ونمرضن أكنين رسوضن أكنين رينين أكنين رسكن صغر سن إلى قوام سن سجين سن ولاش مني قكرة للعبادة ألا الكيف عبدية المن كنشتكين أرناس إمد يسار أرعاد نفس هود بالنسبة مربية ما شو اسمي إنا إنا يسنوكم إنو عبد الضربين سبحانه وتسعين ويعني يعني الله غير يعني ألا نسكان غيري ودوينش إنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذا المنطقين أرين سن بلدن إمسني النار سوى لكن بصح لم يكن سبقني وبريد لم يكن من نصوين ديوسا أكنه يدوش بحن البيض إمي كفار كفار البيض يسبق نزن إن يسن إلا قد تسن المهيض باللي مربين سبحانه أتعب ذنب أكني وتعب يعني أتعب ذنب سكن قارن سوين سيكون يومار سوين أكني تشرع ماشين أكني تهوام لا أكني تبغام لا أكني غير شبهة تبغام العبادة سبحانه أكسرين صفة السحال أكسرين يعني تغد وتتجوجد وتزرقون الأزجان وذي نزل يعني سيس يومن أكني وزع ويرناني مرة نظر أنشتكير بلين أولا ورغم السنة أدي الشهد يعني لا إله إلا الله هذه السين أولا كيف أكني وزع من شاهد إلى شهادة ما كين لا يتمثل أكني أكني دلنا تسوليك وذيب فيك أدي لين مكمل أدي لين غير دمير سووال أين الدمير سيلس أن زلط مرقيد سوليك وكين يدر مؤمنين وكين يدر مؤمنين التذب ويرنا شهادة ما كين ورتكمي لرا القرن إلى قسم مرنون أن يساري كمل خطر شي مرد شهده صربي وصبحانه وتقارن وشبيح النبيين ولاش إلى قال لي ويا بنتان يتكين بإيمانك يغتبت إلى قد تمرض بالليل سيدنا محمد فلاش نفس ربي غفتانيه للعبد نسك الرسول غسم إلا يسعى أزل أمقرا غسم إلا يسعى أزل أمقرا نرى القبرق لها إكسوان إلى قد تصنط بالليل أسفر أزلك في إهدنا ربي غفتانيه المعنى تصبوعة أتنق لام أضبوعة يل القوام الأنبيات ناس إنشق عن السن خطر شوينا نصبوعة أنزون إضوع ربي سبحانه ويرناه قبل قراء المعصود سوين سرد بسكنهين لأمكرة لهم يعني السوحي ذكين لأمكرة لهم سمسنغتين إذن يعني نكتاب بغا المعنى المسني إذا تسجّن لا أعرف نسمه. إما رنظر أول سلطين على فيهم تسوحين لجس الفائدة من فران ويسك السطاس للذنوب خطر شيني في اسم الذنوب يتمثل طاعة أول عليم يتسوي تأيب العليم أجل ديري يتسوي يعني لا يصور ما يتبقي ويتجاة في مولاني أروين ديري الإنسان النغير الشهادة غكير أكن ابننا الشهادة تذكر تملحان ويرنا ولي الشهادة بالليل سيدنا محمد إنسان كله ستة ربي لنس إنسان يدين شكع ربي للعبيس ودين شكع ربي أكام تزورا إما لا يتسنين عبده ورسوله خطرش زمرين حركة دانين يقابل كناس تضرور أكني تضرع بروميين بروميين يعني النصارى بروميين لكنير أنت خدمت علم أفكان سيدنا عيسى في الله تبصر بين الإسلامين ديال النبيل صورا ألا ما يعد غلا يمنع زعما وكيما تسكتم في الكفر يا قدغا إني مثلا نكتب نصر ربيع أي هي من صغي ياسد حضرت المظلوم أكنين تبرا يرميين يا إسرائيل حضرت يخدم أكنين يخدم إسرائيل سيدنا عيسى إني يتعدين باللي نصر ربيع لكيد العبد ربي سبحانه وديمش كاع الناس الغروه هكا ويرنا اني زوجيش كاع الناس لكن كنا نيني باللي الطعاس تيني كلاقان الزهر كوريزيس دويني كلاقان الخدمه في السنه الناس دايني كلاقان خاطر شي مرات نظنوا ايام الدان باللي سيدنا محمد في الله تبصر فيه السلامي يمشي كاع ربي ويرنا ربي ميال ظفري ويرمان ربي نصدقنا باللي رمسان يجبوي أنترس يعني غالت من عظيم أمنيك وسرت صفر بالصلاة أمنيك قضيق أرلوسع قلعسر أرلسر قطلع أرتفع قطوريس أرتوين إيهين سوين تدغان سرت من عظيم أمنيك قطمس أروشوف أرجن خاطر الشرك يتبقير باريس يستغيث التوريس لا بعد أقلقا إيه من تسوحي ذاكين ستان تسوحي ذاكين تساوي قدوني تأبس لخر تسوحي ذاكين إيه تبورت للجنب نغذاب ريب إكسفوضا الجنب فإيه إمارتين أولاكين أنسين باللين طعام تشبيح نبيه ويرنام شهادة تشبيح نبيه وإذا نتصربين السميس ذاين إقلاقين وذاين أريسين بلازم باللين الشهادة أكيد أكيد يسام الحديث الجبريل ولم الحديث منين قد يسكن أشبح من بين في الناس نفس ربينا لمين قيمته كليل إنه يتدي سكتان غطفاس وتسليل وتسليوين غطفاس وخلصيوين إذا دغام يسكنات بشوية الإسلام رشو يتيج دام في دنام ربي الإسلام رشو أكن دغل إذا الإيمان لشو نتيج دم في ابن ربي الإيمان الإحسان أذن الإحسان يعني تولو لشو إذا نعلم وإن يسبقنات بالليم شهادة الناس الشهادة بالليمور يليم كانت أشريك ربين يعني معنى الشهادة ربي وحدث وصنّل سيس وحدث سبحانه وصعبه أكن وثن وحدث ويرنا وقل قرى أتشرك ربي سبحانه هكا ويرنا نيزو دينا وش بيحنا نبيه أولاكين هذا إيمارة يسين بلا الشك أدي يسين بنادم بالإنسان يدي مشجع ربي وحصان وحصان المؤمنين باللي غنصان يدي مشجع ربي ويرنا يسين ربي وين ثلاثي في الشر في الخير وين ثلاثي في السمنة عقا في الشر وين ثلاثي في وضع التنويد دوين سارة يحرز غفت واغيد دوين كني يعني الصفات الضيضين إمين يزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز جناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل دشك عن في الدنيا ما تشيء يوزم أن جماد كان كع بدران دشك أن يكون أرجل أرجل أرجل أقوم الدنيا أكل ملا أد أد عند ملا بدران فعنت تغرين يعنت مسلين إلى قتلت أكنار القرن فشرعي أكنار القرن أبردين وين يطيع الصان أثان يضر منيس وين يطيع الصان إتي خلف تسجيل سبل السلام. ضربين إكشركم كيداس

وتكشف سويل سيد سنش تنين تدران وكيد الجزة أمقرار وكيد الجزة أطقتنا من الآن يسرى الأكل رفية يلمدان سهول العالية الخدايب العالية ولم يلمد حد تكير أم كيد سجنت يتمثل إنو كنين أكنا نسين لا شو إذا الفضل التوحيد وين راي وحب ربي وين راي منسيس أكل وتا وين راي ظفر أسكنا يدوس المبنى وش بيحن البير كيد يسكنا يكلس الصرفين الثامس إيم ذكاليس بلين الإيمان كنين إلى قد يدير يزدق لون لون إلى قد يدير يعني يتزر جلسة ون لون إلى قد يدير بينتخذ ممسيس سيما نقول خطرش لي مناكين بالدرجة ويرنا لي مناكين أكلت يسكن ربي سبحانه بالليال أكني مياد وش بيحن نبيض في اللفتة ربي غنسن قل حديث يسبق نديهم الخير اللي يترجون الخير قل قد سنين الصفات والميز إني أتصلح لثنا يظنين لشو كان أدنو غام أربص إن شاء الله اكتدويلين يتشدون نبغى بكنكا اكتدويل فتا أكنا رب السبكين يبدأنا داشو إذا زال داشو إذا انفضل تدغى داشو يتسمكن إذكا داشو يتسجر إجهكا ربي سبحانه يبدأنا إذي عبد الله سبحانه وحبس ورس على النار أشريك ديبس يمين يدفلع ولا ممكن يفرح سيدنا معاذ مثل فلاس رضوان ربي أمشي كفرح إيمين إكسلام إيو إيم سلينا كينيا إيمين إكسلام إيو أولا كينيا الدفتاء يعني وش بيحن نبير فلا تنسى ربينا السلامي نبلا الشك ويذكرني ويذلكني أكن من الله أنسين زي غلا يمدان إلى قد تظنور تم سنينك الطعامك العبادينك صغرتينك أتظنور تكون اشتكين أين ردخ المغطي وضم ربي المحدث أرأي الإلاقات عبدت وتسنر صفات إنس وتسنر أذن إنس وتسنر أكن باغت اسمي ون اسم ون إكسنب أكني أرد سويت سيس خاطشنا لكرك مدانين أدى ديكم أتسبدعن نرد سنوركون كرك كسن وكينين وكير خاطشنا نسميس صوت بخاطر ما يسمى يال دعوسة إقعنان إكتوطفن إكتوقنن أروين إقعنان ربي سبحانه إلى قد يدير إسم نار صيطة نار تغوطة نار حرام لا يوم أد يدير يلاد القرآن ويلاد الحديث نار دينين وتسبقنين دينين وتصورون الصحابة الناس من رضوان ربي أكن ذا يعني السلف الصالح في اللازم الرحمن ربي والقرار نفذ مولانا النار نفذ جدود النار ربنا اشتكين ونكني غنبر ونكمل تجديد تجديد الى قتلك تذب القران الكريم خاطرش ربي يسجلد لكن النار نفذ يمين غزل يسال ويدا سنين نشتكي الى اتمنى يعني مصويني يكون يوم ربي وتوحد سبحانه وحده وبلا قرار ما تسكر ماشي كيزيز وبلا قرار ما يروي هذه هما الدينين نشتكي يكون اين يمد الشفاء وين يمد وين نسلم بني مولانا لكن يوسف انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون ان يمين خطيه اولك يقول الصحراء خطرش زمرن أديرين زورا أخوان زمرن أديرين زورا وغرنا وستنرا كين أينيك إلى قنايم دانت أتصير وتقلب وتنغير وتسطر المن ذاكنين أرى في سنب ما إلا أنشتكين في الصحة ما خاطر إهن ولم أنكر إذن لمن آيات مثل ولم أنكر ربي سبحانه إنو ذلك راكم دانين إني غير سنان خاطرش ماشي كان كي غنذكرو كي غيمدن كي غادي نفر على حساب يواقينا يا دوايا ماشي إلا قد الصغر فيه جدا فرط غموض الإيمان يدك فيه جدا تعرف كان فرط غموض تولد دينك أما كي تشد عربي سيدنا جبريل في الصفة البنادم